قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيداً لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل هابيل. عليك بالقليمة. أقليمة أقليمة، أين هابيل؟ مثل كل يوم في الحقول. أستطيع إذن أن أهمس إليك بسر؟ سر؟ اكتشفت من أجلك لعبة جديدة أروع من كل ما سبق يا أقليمة. حلية جديدة؟ لا، بل تسلية. هيا معي. وحدنا؟ إلى أين؟ إلى أرض الصيد. سيكون أليف معنا، سيشاركنا في هذه اللعبة. هيا هيا، وسنعود قبل أن تودع على الشمس. الوحش يقبل، دمي يصعد إلى رأسي. لن نغلبه يا قابيل، قلبي يقفز في صدري. قابيل، قلبي، قلبي. قلبك قلبك. تعالي تعالي يا أقليمة، أعطني يدك، اطمئني إلي. الوحش الوحش. اطمئني اطمئني اطمئني، يداي تطوقانك يا أقليمة، ذراعاي قويتان، لن يصل إليك الوحش. أقليمة. الوحش يقترب، عيناه تبرقان في يا قابيل. انهض انهض. قلت اهدئي اهدئي، اطمئني، فبعد لحظة يتعثر الوحش. أقليمة أقليمة، انظري انظري، أليف قد خرج من مكمنه، إنه يتسلل في حضر. اقترب من الوحش، بدأت المعركة. أليف أليف، احذر، الوحش يقفز عليك. أي ويلة، الوحش الوحش يدهش جسد أليف. أليف انهض انهض. مرحى مرحى مرحى، راوده يا أليف، دعه يقترب إلى الحفرة. أليف في الحفرة. سكن الوحش سكن الوحش. ويلاه يا قابيل، مضت الشمس دون أن نقول لها الوداع. ماذا أقول لهابيل؟ تقولين كنت في الصيد. سيقول إن الصيد الذي لا تدفع إليه حاجة من جوع أو خوف من عدوان فهو قتل، خطيئة. إذن لا تقولي شيئا. سنخرج كل يوم خفية، ليس حولنا غير هذه الأرض وهذه السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قابيل، سأقول لهابيل قصة أرض الصيد، لم أعد أطيق هذا الكذب. هابيل قرين مستقبلي، وأنا... وأنت؟ أنت ماذا؟ وأنا قلبي يحبه. قلبك يحبه؟ هكذا سأأخذ الوحش معي إلى أرض الأسرة. قابيل، أي خطيئة جئت بها معك؟ هذا الوحش يفزع طيري يا قابيل، صوته ينطلق حزينا في سكون الليل. أيتها البلهاء، طيرك ثرثار وأنت لا تتعبين من الصياح، ماذا جرى لطيرك؟ هل خطف الوحش دجاجك؟ نعم يا قابيل، خطف الوحش أمن طيري، طيري المسكين. أيتها الرعديدة، انظري، ها هو الوحش حبيس الأغلال، إنه لن يستطيع أن يتحرر. انظري، هذا ما أفعل به، وتعلمي مني، تعلمي الجرأة، تعلم الجرأة، اصنعي مثلي، اسمعي. تعال، تعال إلي، تقدم، تقدم أيها الرعديد، تقدم، تقدم أيها الكائن الذليل. قابيل، قابيل، إنه يصرخ. أصرخ، أصرخ أيها الرعديد، انطلق، فاثر قيودك، فاثر، فاثر. حسرتاه عليك يا أليف، لم يعد ينطلق صوته حول الأسوار كما كان يفعل. لعله يخشى الوحش. لا يا قابيل، أليف أصبح أردأ من الوحش، لم يعد يأكل من طعامنا، لقد علمته أن ينهش طعامه من كل جسد حي. وأنا أيضا قد نهشت من لحم الصيد. قابيل، تقول إنك قد نهشت اللحم الحي؟ نعم، وكان شهيا، لا زال في فمي طعم الدم، الدم. أواه، أواه. مكدودة، مكدودة، لم أعد أطيق الحياة بعيدا عن الأسوار يا هابيل. والوحش؟ إنها مسؤوليتك يا هابيل، يجب أن تنحي الوحش والخوف. كيف؟ قابيل علم الوحش كيف يرتعد في القيد، وأنت؟ أنا ماذا تفعل؟ سأعلمه كيف ينطلق في الحرية. انتهى كل شيء، لم يعد هناك حاجة للقربان، أطلق الوحش الآن، الليل سكون والظلام كثيف. وإقليمة، إقليمة، ماذا تقول بعد أن ينهش الوحش جسد هابيل؟ إقليمة، إقليمة، ستكون معك، لك، وحدك، وحدك. وقلب إقليمة ليس معي، سيهرب مني إلى الأبد ويعود إليك. ستكون وحدك، وحدك، هل أطربت؟ وآدم ماذا يقول لي؟ سيلعنني. بل سيلعن الوحش، الوحش هو الذي سوف يلعن. سيسألني لماذا أطلقته يا قابيل. تقول لأنكم جميعا قلتم لي أطلق الوحش. وماذا أقول للسماء؟ السماء سوف تشهد علي، كيف أقتل؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. لا، لا، لا أستطيع، لا أستطيع. ولكنك لن تقتل، إنك سوف تطلق الوحش، لا شيء غير ذلك، هو من يدري، فربما عاف الوحش جسد هابيل. لا، لا، إنك لن تطلق الوحش بيديك، لن تكون مسؤولا، صدقني، تقدم، انسى الآن كل شيء، ابحث عن وسيلة لإطلاق الوحش من بعيد. كيف؟ كيف؟ لا أعرف. ابحث، ابحث، ولكن لماذا تبحث وأنا معك؟ سأعلمك، بل أنا الذي سأطلق الوحش. لكي تكون غدا يا آدم، لست أنا الذي أطلقت الوحش على هابيل، إنه إبليس، إبليس أطلق الوحش لينهش هابيل.